إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فقد تلقى من سورة الفلق أن نعلق أو نوضح أكثر عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد فنجعل كلامنا في هذا الدرس عن الحسد والحسد صنف فيه الكتب والرسائل والكلام فيه طويل جدا لكن يعنيني توضيح لا بد منه مع أن قد ذكرنا قبل ذلك مختصرا عن ذكر هذه الآية ومناسبة وجودها في سورة الفلق وما هو الحسد المستعاذ منه لكن نوضح إن شاء الله. نقول الله تعالى خلق الإنسان كما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن ضمن هذا الابتلاء أن الحسد مركوز في طبائع البشر، هي قوة يجدها الإنسان من نفسه أنه ينظر إلى غيره فلا يحب أن يفوقه أحد في خصال الخير، وهذه لا بد منها في حياة الناس لكي يتحرك الناس ويكون بينهم تنافس فيها على دنيا أو على دين، فهذه القوة موجودة. أما المشكلة أن هذه القوة يتجه بها صاحبها إلى الشر وآخر يتجه بها إلى الخير ويتحكم فيها فلا يكون بها ظالما معتديا ولا يكون بها باغيا ولا يكون بها مبغضا للمسلمين كما سنرى، وهذا هو الذي نركز عليه إن شاء الله. يبقى بتبدأ هذه القوة عند الإنسان كما يقول ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، وهنا في هذا المعنى نجد حديثا وهو أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد، الطيرة والظن والحسد. قيل فمن نقص منها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فيعني الحسد ده موجود لكن المشكلة يعني هو في نفس الحديث فلا تبغي يعني ما تبغيش يعني عمه بفضل كما يقول الحسن، ولا تبغيه ولا ترتب عليه شيئا، لا اعتداء بالقول ولا اعتداء بالفعل ولا تصميم بالنفس. هو أصلا الحسد ده هو البغض والكراهة لما يراه الحاسد من حسن حال المحسود، وكما ذكرنا عند التعليق على السورة أن الحسد أصلا اللي هو فيه الوصف السيء ده اللي هيترتب عليه بعد كده يبقى حاسد مجنون، أصله ضيق النفس وشحها عن تمرير النعمة على الرجل. مش قادر يمرر النعمه، لا بد انه يعمل ايه؟ يبقى في حاله كراهه، في حاله بغض، ويبتدي بقى يرتب عليها امورا في القلب، وممكن يتطور الى اللسان وايضا الى الجوارح. القوه دي بتبقى موجوده في القلب، الحاسد بقى عليه يعمل ايه؟ والمحسود يعمل ايه؟ والقوه دي بتشتغل ازاي عشان يحصل منها انواع الحسد كلها. بدايه بهذه القوه المركوزه فين؟ في الانسان، عشان تستعمل في حياه الانسان والانسان يستعملها في الشر. اول شيء واحد يشعر بهذه القوه انه نظر الى نعمه الله على الغير. فهو طبعا يريد ان يحصل على مثل هذه النعمه. وبعدين بقى ممكن قوي يبتدي ايه يكره هذه النعمه عند غيره. والنعمه لا تزول. وغيره منعم عليه. تحولت الكراهه من كراهه هذا المحصول للنعمه على المحصول الى كراهه المحصول نفسه. لأن بغضا لا يقتضي بغضا مجهولا. وذكر النعمة على فلان، وفلان نعمة دائمة عليه. وذكر هذه النعمة يظل يكرهها حتى يكره مين؟ المنعم عليه. طب ذنبه ايه؟ هو الحسد كده. طب هل يتمنى زوالها؟ ممكن أو يتصوره يتمنى زوالها. وفي واحد يكرهها ولا يتمنى زوالها. وفي واحد يتمنى زوالها لتنتقل إليه. واحد اللي هو اخبث ما يكون من الحسد انه يتمنى زوالها وبس. يعني لا يحب ولا يفكر ان تنتقل اليه، هو عايز النعمه تزول من عند هذا الشخص والعياذ بالله. واحد ثاني يرى فلانا انعم الله عليه نعمه، فهو يحب ان لا يفوقه في الخير، فيحب ان يكون مثله وان يعطيه الله مثله بدون ان يتمنى زوال النعمه من ايه؟ من هذا الغير. ده اللي يسمى الغبطه. يعني دي بتسمى الغبطه. وهو يعني بيسمى حسد مزاجا كما جاء في الحديث وكما سنرى. من باب المزاج باب الاستعاره لا حسد الا في المساجد كما سنرى المعاني دي. يبقى لما نقول تعريف الحسد عند شيخ الاسلام هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، ده فيما أراه الله أعلم أضبط تعريف للحسد. إنما تمنى الزوال ده بيجي بعدين، إن القوة في القلب دي ترسخ وتكبر وتبتدي بقى إيه؟ هو مصر ومصمم على متابعتها والاسترواح إلى نتائجها، غير الثاني اللي بيصبر ويتقي لما يجد الحسد من نفسه وبتاعت القوه دي على تكبر جواه ويشعر بها يعمل ايه؟ يجي يقول لا، ده اول شيء لابد ان اكره هذه الحال من نفسي. انا ابغض نعمه الله على فلان، طب فين الايمان بالقدر؟ وفين الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لازم ينبه نفسه كده عشان يجاهد عشان يخلص من الحاله السيئه دي، لانها هتترتب الى ايه؟ ممكن تكبر معاه. هوب بقى بغض مين؟ للمحسود نفسه. هوب بقى تمني زوال النعمه من المحسود. وتمني انه النعمه لا تزول قد لا تزول، يبقى يصاب بايه؟ بحاله الم وعذاب نتيجه لعدم زوال النعمه. وده مرض في القلب. طالما الم وتعذيب في النفس في القلب ده مرض. عشان كده الحسد من امراض القلوب. وابن تيميه شيخ الاسلام ذكره بالتفصيل في رسالته العظيمه في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى امراض القلوب وشفاؤها. المرض بيجي منين؟ انه الم جوه، الالم ده بيجي منين؟ والم وتعذب بيجي منين؟ لانه بيكره النعمه على المحسوب والنعمه لا تزول. فلو زالت وباشر هو هذا الزوال يبتدي ايه؟ الالم والعذاب يزول، لكن المرض موجود لسه، الحسد موجود، القوه اللي جواه كالحسد لسه موجوده. يبقى ده كأن واحد عازم ومصمم ومصر على المعصيه. فده عنده ايه؟ عنده المرض موجود، مجرد ان صممناها عدد ثاني على المحصول بيرجع التالم للعدد ثاني، او جاءت لنظير المحصول وهو مش شايفها يبقى يرجع تاني للعذاب والتالم وكل ده من امراض الحرب. ندخل ليه في المراحل دي كلها؟ ده الكلام ده بيتضاد مع مقتضيات الايمان، يعني مقتضى الحسد ده اذا كناش هننتبه وناخد القوه دي ونعالجها في الاول ونشغلها صح وما نتجهش بيها الى الخطا، يبقى الكلام ده مش ممكن ابدا هيكتمل الايمان عندنا، ولا يمكن ان ناتي من ايمان الحق اللي هو الايمان الواجب بكمال ايمان الواجب. طالما في حسد استحاله، لان الايمان بيحتضن ايه؟ الاخوه، انما نقولنا اخوه. والحسد يحتضن ايه؟ انك تبغض نعمه الله على اخيك، ويتطور الى انك تبغض ايه؟ اخاك نفسه والعياذ بالله، وتتمنى زوال النعمه كل دي ايه؟ يترتب ودي. وبعدين تبغي عليه باللسان وتبغي عليه بالجوارح وبالفعل واليد. في امثله كثيره جدا من هذا. يعني انت مثلا واحد انت بتبغضه او بتبغض نعمه الله عليه، هو ابتدى واحد يذمك امامك يا بنت الكاشف، انت بتقول ايه؟ انت كده موقع على الدم، انت فرطت في حق هذا المحكوم، وانت فاهم انت عملت حاجه، فاهم انت لما تعتذر لما تعتذر للانسان لا تنسى سمعت ذمهم ثم سكت. خلي بالك. طب واحد امال عليك تعمل ايه؟ ما الواجب تجاه اخيك؟ أن لا توافق على هذا الذنب وأن تذكر محامله وفضائله عشان تقابل به الذنب ده، هذا حقه، فلا تفرط فيه وإلا سيفرط في حقك أيضا، ولن تنصف في مواضع تحب فيها أن تنصف. طب واحد يمدح محسودك، أنت تحتضنه، أنت تحتضن واحد، طب تعمل إيه بقى؟ لو سكت يبقى كأنك معترض، المفروض انك توافق وتؤيد وتذكر الادله. ليه؟ لتتجنب التفريط في حق المحصول، المؤمن كده. لان مقتضى الايمان ايه؟ التآخي والموده، وان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. وصار من ذلك من هذه النصوص يعني، ويكاد جميع المسلمين يعرفون هذه النصوص الحمد لله، لكن يجي الحسد يضيعها. يضيع مقتضاها ويضيع مقتضاها في نفس القرن. شوف مسألة متضادة، الحسد يخليك ايه؟ تبغض اخاك، تبغض نعمة الله، لا ترضى بقدر الله ان انعم الله على فلان، واخد بالك؟ والايمان بيأمرك بعكس هذا. يبقى المسألة ايه؟ خطر جدا جدا ان احنا نتكلم ونقول والحسد ده ونهمله، هو عمال يستشحن عندنا، امره بيستشحن واحنا بنهمله. شوف في حديث مثلا ابي هريره عند النسائي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. يعني لا يجتمعان في قلب العبد ايمان وحسد. طبعا يعني ايه؟ يعني اللي بيحسد يكفر؟ لا، لكن لا يجتمعان ايمان واجب وحسد. ايمان الواجب يجتمع منين؟ لما انت حقا نوع ما اجتوش، يبقى كيف تاتي بكمال ايمان الواجب؟ يبقى لا يمكن يجتمع كمال الايمان الواجب وفي حسد. الحسد شوف انت مقتضاه ايه والايمان مقتضاه ايه؟ يبقى المساله ايه؟ في خطوره هنا. انت ممكن ما تعتديش على المحسود ولا تظلمه. يعني ممكن واحد عنده دين يقف الحسد وضيق عن نعمة الله على فلان، لكن يعميها في صدره. برضه الحسد في الصدر ده برضه شيء خطير، لكن هو مش هيتكلم ولا هيعتدي لا بالقول ولا بالفعل. طب ما هو هينكر امامك بالشر، يبقى لازم تعمل اللي قلنا لك عليه. طب هينكر امامك بالخير، يبقى لازم تعمل اللي قلنا لك عليه حتى لو تفرط في الحسد. لو انت لو اتكلمت وذممته باعتبار كده، لو سكت عند المسك برضه ده ممكن باعتبار، لان كده معلم ان الواجب لو سكت عند الفم واضح على الفم راح تلاقي فرض عليه. هذا دقيق جدا وينبغي على كل منا ان يكون حريصا جدا في الامر ده. يبدا ازاي الشخص ده؟ عشان نحذر من حسدنا ان انا احسن. وعشان تحضر اللي بيحصل لك مسألة سهلة وهو ده اللي موجود في الصورة ومش هذا حاسين إلا حسن، لكن شوف أنا نفسي أحضر إن أنا أحسد غيري. أول حاجة أكره أن يطلع الله عز وجل على قلبي ويرى أني أكره نعمته هو على فلان. المفروض أن أمتنع عن ذلك إذلالا لله وحياء منه أن يرى ذلك في قلبي. وبعدين بعد كده اجاهد نفسي على ازاله هذه القوه واظل اجاهد نفسي وادعو لهذا المحسوب واكرر الدعاء واذكر فضائله وانشرها واحسن اليه بهذا الهدف لكي ازيل القوه اللي موجوده عندي في قوه الحسد دي، لانها هتبقى تتجذر وتتجذر وتكبر وتكبر وتثمر ثمارا خبيثه تهدم كمال الايمان الواجب عندي والعياذ بالله. يبقى لازم انا اتقي واصبر لما الاقي احاول ان انا باستمرار اقاومها اتخلص منها لا اصل ابدا الى الاعتداء باللسان او باليد او بالجوارح، ولا اصل ابدا الناس الى تمني زوال هذه النعمه، لان الله يعلم به ما بلا شيء. كل ده امور ينبغي ان انا احرص عليها حتى لا اقع في هذا الحسد المذموم والعياذ بالله، لانه في منتهى الخطوره والناس يعني في رغبه شديده جدا من هذا الامر يعني. طب نعمل ايه؟ مجرد اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى يرى قلبك وانت بتكره تفوت صلبه لقدر الله عز وجل، تفهم نعمه الله على اخيك، دي طريقه تخليك ايه؟ تبقى استغفر الله العظيم. مع كثره الدعاء والاستعاذه بالله وذكر فضائل المحسود والاحسان الى المحسود هتوصل القوه دي باذن الله ثلاثه ثلاثه ثلاثه لغايه لما تلاقي القوه دي بقى بدل منها محبة لهذا المحسود ومحبة لأن تزداد نعمة الله على هذا المحسود، ودي بقى من أعلى درجات الإيمان. هو ده الأمر اللي احنا عايزين نوصل بيه. مسألة الحاسد مش المحسود، مسألة الإيه؟ الحاسد والعياذ بالله. كذلك يعني عشان برضه أخليك تحرص ألا تتمادى مع الحسد ومع هذه القوة الموجودة جواك. خذ هذا الحديث من حديث معاذ عند الطبراني في الكبير وغيره، ما من امرئ يخبر امرأة مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا حذره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عذبه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الكلام ده مهم جدا. طبعا الحسد هيمنعك من كده وبالتالي هتقدر وتبقى عايز نصر تقول يا رب والله يحضرك مش هستجيب لك. ليه؟ لان انت في موقف زيه لم تقم بحق اخيك لانك تحسده وتبغض نعمه الله عليك، يبقى هيرجع الامر اليك انت. يبقى تخلصك يا اخانا من الحسد ده خير كبير جدا جدا لك باذن الله عز وجل. شوف الحديث ان عمر بن بشير وده حديث صحيح، مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طب يحصل ازاي؟ هتوصل ازاي للمحل؟ تصير ازاي بقى؟ ده كله انما ياتي من سلام من كمال سلامه الصدر من الحسد والغل والغش، او والا عمر ما عندي ما هتحصل. ما هتبقى مثلا ايه؟ المؤمنة تتواجه وتعطيه حرمة تستجم بهذا المعنى، وحد إيمانك ناقص يبقى الحسد ده خطر جدا جدا عليه، خطر جدا جدا على الايه؟ على المؤمن. ايضا في كلامه عليه الصلاه والسلام، وده من حديث وده حديث في الصحيحين، لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، بوائق يعني الدواهي العظيمه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وده من حديث انس، وهو ايضا في الصحيحين. ولفظ الحديث ده، لفظ هذا الحديث عند احمد ولفظه لا يبلغ عبد حقيقه الايمان، بمعنى لا يؤمن، مش يؤمن يعني يكفر، لا يعني لا يبلغ عبد حقيقه الايمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. الله. طب والكلام ده بقى احنا هنحصره ازاي؟ هنحصره ازاي لما احنا يعني بنحقد ومشغولين بالحسد، ويأتيك شعور بإنك تبغض نعمة الله على فلان هذا، سواء نعمة في الدين أو في الدنيا. طب كيف تقوم بحقه؟ هتفرط في الحق وهتعتدي عليه. والحسد يدفع إلى حاجتين، إلى البغضاء كما قلت، لأنك بتبغض النعمة والنعمة لسه ما زالتش، يبقى هتبغض المنعم عليه. ويدفع الى زي ما قلنا برضه الى البغي. ايه البغي بقى؟ اللي هو باللسان وبالجوارح. واخد بالك؟ يبقى نصيحتي لنفسي وللناس ان نجتهد وان نبذل الجهد في ان نتخلص من هذه الفتنه الشديده اللي هي وجود الحسد باليقين. وده كثير جدا، شوف انت بترى الناس وترى هذا قد نال حقه وربه فلم ينجح، ترى هذا الشيخ قد طبقت سمعته وصيته الافاق، وانت خام الذكر تراه قد رزق بكذا وانت لا. يبقى الوسائل والاسباب كثيره جدا في الحسد، فتقع فيها فتسلب نعم كثيره من الله بخلاف المطلوبه، لانك هتفرط مش بس انت معتمد، طيب انت عندك دي مش هتعتمد عليه لا بقول ولا بفعل، لكن هتفرط في حق. يذكر الشيخ الفلاني يقول لك عمال لي ساكت رغم انه يذم، يمدح ساكت مش عارف، كانك عايز تقول لا. والكلام ده ايه؟ كل ده نتيجه الحسد الموجود جوه، وده خطر جدا جدا. فعلى المسلم الا يطيع هذه القوه ولا ياتمر لها، بل يعصيها طاعه لله وخوفا كما قلت ابن القيم، وحياء منه واجلالا له ان يرى قلبه ويكره نعمته على عباده، فيرى ذلك مخالفه لله عز وجل، وبغضا لما يحبه الله وحبا لما يبغضه الله. يبقى راح يعمل ايه؟ هيجاهد نفسه حتى يصل الى ايه؟ مثلا ده الكلام اللي انا عايز اوصله بالنسبه للحاسد، بالنسبه للحاسد. أما بالنسبة للمحسود ده بقى طبعا سورة الفرق، ومش ده حاسين الإباحة، وهنشوف إيه اللي يدفع شر الإيه؟ شر على المحسود. لكن أنا سميت أول بالمحاسد يعمل إيه؟ لأن ده خطر عليه هو، مفيش حد فينا اللي عنده الفتنة دي، يتخلص منها إزاي؟ أهو هيتخلص منها إزاي؟ هيكرهها، هيجاهد نفسه، يبقى عنده لا يصح ابدا، وده هيهدم اذا كان عنده كمان ايمان الواجب، هينهدم وينتقد وكمان ايمان الواجب، وهيبتدي ايه؟ يدخل في عدوان على الاخرين، ويدخل في التفريط في حقوقهم، كل اللي قلناه، لان الكلام ده ليس بالامن الحقيقي. لا اصلا يقسم يقول والذي نفسي بيده لا يمنع حضرته حتى حمل الاخير ما يحب لنفسه، والحديث صحيح مسلم وفي غيره. طيب ناخذ بقى هذا الحديث ايضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هل انا بحصله واشد بعضه بعضا؟ هل انا هو كالبنيان؟ ده انا اريد ان اهدر بنيانه، ده انا غضبان وفي كراهه اللي عنده بنيان وعنده نعمه، يبقى ازاي؟ يبقى فين بقى الكلام ده من قضاء حساب المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد عروضه. من اجل ذلك تجد الاحاديث في النهي عن الحسد يعني لا تحتاج الى ايه، لا تحتاج الا الى قراءه فقط، لا تحتاج الا الى تعليق. في هذا الحديث وده من حديث الزبير رضي الله عنه، حديث رقم 3960 من صحيح الجامع في التخريب، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي دي الحالقه، الحسد والبغضاء هي الحالقه، حالقه الدين ده حالقه الشعر. ولذلك نفس ذلك لا تدخل جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طبعا أفشوا السلام بينكم دي عايزة وقفة، دي عايزة وقفة. ليه؟ يعني إحنا لو أفشينا السلام فينا بيننا تحاببنا، أو والله العظيم هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما إحنا طول النهار السلام عليكم، السلام عليكم، والسلام لما انهار والبغضاء زي ما هي، والسلام عليكم، والله يقول لك يا اخي روح ربنا يخليك، هو اللي تقول السلام عليكم. الله، ده السلام عليكم ده لابد من القول التام عشان ترتب عليها المقتضى والنتيجه اللي هو الحب الحياه الشريانه. لو اشهد السلام لم تعرف ان السلام ده، السلام ده تدعو له ان يسلم من كل شرور. والسلام يعني كيف؟ انما صلى ما جاء الى سعد بن عباده رضي الله عنه يقول السلام عليكم ويقف بذلك، وسعد بن عباده لا يرد، لكن يرد سرا بصوت خفيف فيقول السلام ورحمه الله وبركاته، صوت خفيف حتى لا يسمع رسول السلام، فيكرر السلام باذن ثلاث مرات، وياتي في الثالثه فيقول ولده: الا تاتي من رسول الله يا ابا سعد؟ تقول: يا بني دعه يكثر علينا من السلام. لان السلام هنا المراد به القول التام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو لي ان انا اكثر من جميع الشرور، ده خير عظيم جدا. فانا لو سلمت عليك بمعنى السلام مش هحسدك ابدا. وبالتالي هيحصل حب بيني. مش بغض بقى زي الحسد يؤدي الى البغض. يؤدي الى الايه؟ الى اللغو. يؤدي الى تخص الحقوق والى العدوان والى. طب يبقى السلام ده مهم جدا، السلام بمعناه. قل السلام عليكم، هذا تبرك باسمه تعالى السلام، ان يسلمك الله من جميع الشرور، وتعني ما تقول. ادي اخر السلام، دعاء مستمر للسلام. لكن هو فين ده؟ نعمله لتبقى الله عز وجل، لا هنيأس من روح الله، لا نيأس، بس تبقى عارفين المعاني. ده حديث ايه؟ اللي هو دب اليكم دواء الامم قبلكم الحسد والبغضاء. شوف هيجي عليكم في الاخر ايه؟ اذا فعلتم وتحاربتم ايه هو؟ افشوا السلام بينكم. حديث في ابي هريره صحيح مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجشوا يعني ايه؟ الدخول في السلعه وراك سعرها لمن لا يريد شرائها، يعني واحد لا يريد شراء السلعه اصلا. لكن هيخش يحط سعر عشان يرفع الايه؟ السعر. يكون متفق مع مين؟ مع صاحب السلع، او يكون عايز يأذي المشتري، خدمة البائع او اضرار واذى للمشتري، ده هو ده التناجش. فلا تحاسدوا ولا تناجشوا، شوف، ولا تباغضوا، لان لو في تحاسد خلاص يحصل التباغض. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض يكون عباد الله اخوانا. اخوانا ده ايه؟ كما الاحاديث اللي قلناها من شويه، المؤمن تجاه اخيه المؤمن بيعمل ايه؟ بيحب يقول له حب نفسه. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. طبعا حسب الظلم، والظلم شيء جدا كما حرمت العدوان الى تخص الحقوق، ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. اسال ان التقوى ها هنا واشير الى احسن الى صدر ان التقوى ها هنا ثلاث مرات، لحد امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. قول المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، وكونوا عباد الله اخوانا. يبقى الحسد خطير، واظن اي واحد يسمع الكلام ده ويراجع نفسه حاليا ان الحسد هو اللي ضيعه، وهو اللي قدامه حجر عثره عن ان يصل الى كمال الايمان الواجب. ونعفيه صاحب الإيمان الواجب الكامل لو فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة وانتهى عن جميع المحرمات الظاهرة والباطنة هذا له الوعد دون الوعيد. إن حققه فله الوعد دون الوعيد، الوعد والجنة دون الوعيد العذاب، لأنه فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة وانتهى عن جميع المحرمات الظاهرة والباطنة. يبقى آخر إيمان الواجب كمال إيمان الواجب، إنما لو دخل في الحسد يبقى ضاع كمال إيمان الواجب وانتقض عليه. المسألة خطر ازاي؟ يعني هنا بتكلم هنا عن الحاسب انا وانت، وكل واحد يحفظ نفسه من دي امور اول ما تحصل فليعلم ان الله ايه؟ يرى ما في القلوب، هو الذي يخلق، الا يعلم من خلق، اي الا يعلم الخالق مخلوقه، فهو عليهم بذات الصدور، فمن ذات الصدور انك تذكر او نعمة الله على فلان، قاوم، واحد لا يستطيع مهما قاوم برضه لا يلاقي نفسه لان القوة دي جديدة عنده. طيب يتخذ لها ويصبر، يتخذ لها ويصبر لغاية لما ايه لغاية لما ربنا يخلصه منها، بس لا يرتب عليها شر، فهذا قد لا يأتم، لا يرتب عليها ايه شر. لما شرحنا ومن شد حاسب اذا حسب السورة الشرح الموجز بتاع السورة كان تركيزي على الحسد اللي هو النفس الخبيثة، النفس اللي بتكره هذه النعمة على الغير، فيها ضيق وفيها شر. هذه النفس لما بتتوجه الى المحسود سواء هو قدامك او من وراك في حضورك او في غيبتك، مجرد تتوجه النفس له يحصل الشر المنتصر والعياذ بالله، هو ده الخطر. واحدين يا نحن نبص لواحد، ما احنا قلنا العين، اتكلمنا عن العين خلاص، وقلنا الاحاديث، قلنا الرقى، واتكلمنا عن العين وضرر العين. العين ده لابد يكون فيه مقابله، تبقى العين ضرر، بس مجردها لا تفعل شيء. الانسان يبقى عائم وينظر لاشياء كثيره تعجبه، يبقى شوف العين تكون مع الاعجاب، والاعجاب ده يكون في الناس، يبقى نفس خبيثه وارواح شريره والعين موجوده بترى يحصل الشر. لا، في الحسد ممكن يكون لا يرى بعيد عن المحسود لكنه يعلم اخباره فلا يطيق، يبقى ده الشر اللي هو ايه من شان حاسين اللي حسد. لكن عشان كده اتكلمت هنا ووضحت ان الحسد ده هيترتب عليه يسعى الى ايه؟ الى البغي له والعدوان والظلم والى التفريط في الحقوق، واخد بالك؟ من حالات بس عند مجرد تمني الزوال والبغض والبغض القاضي هيرتب الى البغي، ها؟ واعتداء الانسان واعتداء بالايه؟ بالجوارح. يبقى طبعا نسال الله عز وجل أن يورئنا من هذا الداء لأنه خطير جدا جدا جدا. أيضا في حديث أبي هريرة عند البخاري برقم 366 إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا، حتى هنا البغض أيضا بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد التحاسد، ولا تبغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. الروايات اللي عن مالك فيها ولا تنافسوا، طب أمضي وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون، الكلام ده سيأتي إن شاء الله. يبقى فيما يتعلق بالحاسد ذكرنا إيه اللي ينبغي عليه عشان يعالج نفسه ويلحق نفسه، لأنه أي عدوان على المحسود هتبص تلاقيه الجزاء من جنس العمل. وقال شفت حديث معاذ، واخد بالك؟ ما من امرئ يقدر امرأة مسلما في موطنة الحديث، يبقى الجزاء من جنس العمل، انت قبلته، انا بتحسبه تكرهه، تكره نعمة الله عليه، فانت مبسوط كده كأن قلبك بيتشفى بيشفى من ايه؟ بيشفى من الامراض، من الالم والعذاب اللي هو فيه، لان الراجل ده كويس وعنده نعمة. فلما اشوف اي حاجة برضه فيه تبقى مبسوط والعياذ بالله، هتسكت وابن ذنب يلتقط فيه من العرض وانتهت فيه حرمتك، طب ما انت هتصلك في نفس الموقف لا تنصف وتظلم ويعتاد عليك وتقول يا رب انا كنت عملت ايه؟ انت كنت عملت ايه؟ انت بحث لفلانا فحصل له كده قدامك تسكت، ما انت خذلته لم تنصفه. خلي بالك المسائل دي خطر جدا جدا، وفضل بس ان احنا نهتم بيها عشان نقولها. اما بقى اللي هو الغفه اللي هو مشهور قوي في الحديث في قريعة السلام وده في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأيضا حديث ابن عمر حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث ابن عمر رجل آتاه الله مالا فهو إيه هينفقه أناء الليل وأناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. القيام بالقرآن يعني تلاوة ودراسة وفهما وعملا وإبلاغا للناس كل ما يتعلق بالقرآن. في من رواية يزيد ابن الأقنس السلمي وده عند أحمد فيها زيادة توضح أن ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ويتبع ما فيه. كما نقول إيه يقوم كما شرحه الحافظ حافظ هو اللي إيه شرح يعني إيه يقوم بالقرآن أناء الليل وأناء النهار على النحو الذي إيه الذي ذكرت. زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد الحسد المذكور هنا الغبطة. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما إيه ما يعمل. طبعا الحديث ده المعنى موجود أيضا في حديث أبي كبشة الأناري اللي هو طبعا حديث طويل لكن المراد به استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر استواء بنيته مع صدقه. هو صادق سنة قل والله يعلم صدقه لو أن الله آتاه مالا مثل ما آتى فلانا فهيعمل زي فلان يبقى يأخذ زي في الأجر. لا إله إلا الله فضل الله واسع. يبقى هنا مش حسد ده بقى مش حسد هنا اللي بقى اللي بتسمى إيه الغبطة لأنك لا تتمنى زوال النعمة من الغير بقيت تتمنى يكون عندك النعمة من غير ما هو ينقص من غير ما هو ينقص. الشيخ ابن تيمية في الغبطة قال وخلو القلب من هذا الحال أفضل لأنه بيقول إيه الغبطة دي أصلها إيه أن تكره أن يفوقك فلان. أنت مش بتكره أن فلان يبقى عنده نعمة لا ده انت بتحب نعمة مفيش مشكلة بس زيادة عليك فأنت تكره أنه إيه وخصوصا نعمة دينية وإلا ما لو كانت نعمة دنيوية فلا خير فيه كما قال أصحاب القضية ليس لنا مثل ما قلت يا قارون لولا ذو حظ عظيم الذي يرفع المقام ايه ولكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا فيلقاها الى الصدور. يبقى التمام يعني كان هنا التمام هنا على ايه على دين اساس انت عايز تبقى زيه من غير ما تنقص حاجه ده كويس ده مسموح به ومباح. لكن الشيخ قلت يقول لك اصل الكلام ده انك تكره ان حد يزيد عليك واخد بالك. ابن القيم يقول لك لا الغلطه هنا من كبر النفس نفس كبيرة نفس عالية وهمة عالية انك عايز تبقى عندك الخير اللي قد فهمه فلان خير في الدين وفي الفضائل وده من نفس كبيرة وخلال واحد عايز يزكي نفسه. يوم شيخ الاسلام بسط القول في هذا وذكر حال عمر وابي بكر. شوف اول عمر جاء بنصف ماله وهو اداله مين حاطط في دماغه مين الوقت والله عنه وخد بالك فرجل ان ابا بكر جاء بكل مال فلا اسابقه حسب ده مفيش حاجه جاء ترك له الله ورسوله. وخد بالك ابو بكر كان خاليا من التفكير في غيره يفعل ويجتهد ويجتهد ويجتهد وليس في جاريه ايه غير راح يعمل ايه. كذلك النبي صلى الله عليه مع موسى في ليله المعراج النبي صلى الله قلبه خالي تماما لكن موسى لقى النبي صلى الله اعلى ويؤمن امتي اكثر ويدخل امتي الجنه اكثر مما يدخل جنه امه موسى. فموسى عليه السلام يعني نظر الى ايه الى غيره فكل تمني بالخير وكل ذلك بالخير لكن خلو القلب من ذلك افضل. المهاجرون والانصار ماذا حوى الانصار لقوله ايه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا اي مما اوتي المهاجرون. اوتي المهاجرون ايه سواء بقى دنيا او دين مما اوتوا الله. طب يعني ايه الحاجه دي ولا يصدون في صدورهم حاجه يعني ايه يعني حسدا او غيظا كما قال المفسرون. فالشيخ الاسلام يعني اطال نعمه الدنيا فما فيش مشكله يعني ابن القيم والحافظ هنا الموضوع ده انت عايز تراجعه هتلاقيه في الفتح هو عند ابن رشد وعند ابن القيم وعند الشيخ الاسلام ايضا هو بيتكلم في امراض القلوب وشفائها. يبقى الغلطه ديت هنكتبها من الحديث لا حسد الا فتنتين. بتسمى حسد ليه طيب؟ ده غلطه. والحسد ده احنا عايزين نخليه على شيء مذموم. قال لك من باب الاستعاره. من باب الاستعاره فهو يجوز من ذلك. واخد بالك؟ يعني ده باب المجاز وباب الاستعاره. لدرجه ان يقول لا حسد وانتهى الكلام. وبعدين الا فتنتين لكن استثناء منقطع. يعني مفيش حاجه حسد خالص. لكن الغلط يكون فين؟ في الخطوتين دول. اللي هو اللي عنده علم وعمال يعلمه للناس والحكمة رافضة بها وده له شهرة وله سجن وله رئاسة على الناس الناس تحسبه عشان كده. لكنه عند الله عظيم. والثاني اللي هو اللي عنده مال وأيضا المال ده بيخلي الناس تتوجه له. وده عنده رئاسة وسجن والناس تحسده على ذلك. طب ليه ما بيحسدوش المصلين؟ ولا الصائمين؟ ولا المجاهدين. لان المجاهد راح يدفع ماله ودمه لله عز وجل. انما فالناس انها تحصل ايه؟ المتوقع من الناس انها تحصل اللي هيحصل له ايه خير في الدنيا؟ سؤد ورئاسه وخلاص. هيحصل منين من الاثنين دول؟ انما اصلا ذكرهم. اللي هم يقول لك ماشي والغطه هنا لا حسد الا في اثنتين الخطوتين دول. أظن يعني اللي أنا اهتممت به هنا اللي هي الزيادة مش بس النفس الشريرة اللي هتحصل وتوجه إيه وتحتد كده وتبقى زي الحي والعياذ بالله اللي مجرد كده بالنظر كده أهو تطمس البصر وتسقط الحبل والعياذ بالله زي القطر والسفلتين. لا ده إحنا قلت بقى زود النهارده على الإيه الكلام بقى اللي هو التحاكم بين المؤمنين ده مؤمن وتحت الميزان وانت هتضيع الايمان الكامل عندك. لو كان عندك الايمان الكامل والواجب هيضيع. ايه تاني ممكن تقوله في الحسد؟ اه يقول لك طب المحسود ده يعمل ايه؟ انا كده ركزت على ايه؟ على الحاسد. كان في الموطأ عن كعب يقول كلمات احفظهن من التوراه لولاها لجعلتني يهود حمارا. يقول ايه؟ أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه ولكلمات الله التامات التي لا يجوزهن ضر ولا فاجر وبأسمائه الحسنى ما علمتهن وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع الله. يعني شوف كعب إيه بيقول لك لولا الكلمات دهيت كانت اليهود سحرتني وبهدمتني وخلتني أحمر لا أفهم ولا أذكر شيء ولا أفعل شيء بل التعود. يعني المحسود ايه؟ واخد بالك؟ المحسود هنتكلم بقى عن ايه؟ كيف يتعود؟ كيف يستقي الشر بايه؟ الحسد. شفنا الحسد الحاسد واتكلمنا عليه كتير. الحاسد واتكلمنا عليه كتير. مهما ما قدرتش يتخلص من الحسد ويخليه حب للمحسود ويدعوله بزياده النفس ما قدرتش على الاقل يوقف عند الايه؟ المرحله الاولى يحجم القوه اللي عنده دي. ولا يعالج الاخاه بتمني البتاع ولا بتوجيه حسد ولا تصميم جوه ضيق وشح تجاهه. لا لا خلاص. هو المحسود بقى يعمل ايه؟ واخد بالك؟ ابن القيم له في هذا طبعا مضطر عشان ما اطول مضطر ان انا اختصر له في هذا 10 اسباب يندفع لها شر الحاسد. اولها التعوذ بالله وده اتكلمنا وده موضوعنا اللي هو ايه اللي هو الاستعاذه وده والحمد لله شرحناها كتير قوي و يعني مش محتاجين نقول الاستعاذه ازاي وده ما بنفهم الاستعاذه اصلا. نمره 2 تقوى الله. تقوى الله وحفظه عند امره ونهيه. الحديث احفظ الله ايه؟ سيدنا ابن عباس احفظ الله يحفظك. انت خايف من الحسد ده يقلبك او يعديه الى اعتداء باللسان والجوارح؟ انت خايف من هذا؟ لا. احفظ الله يحفظك. احفظ الله عن تقوى الله عز وجل. فين امر الله احفظها علما وعملا. فين مناهي الله احفظها علما وعملا. يبقى احفظ الله ايه؟ تحفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني ايه؟ وإلا المثل الأعلى واحد يقول لك الله أنا بصراحة الراجل ده 100 100 من لما تجيني ألاقيه قدامي ها غني لي كذا كذا يعني مش غايب عنه شوف حوار عليه احفظ الله تجده ايه؟ تجاهك اللي صرف من صلاة الفقرتين احفظ الله يحفظك تاني احفظ الله تجده ايه؟ تجاهك من لما تجيني وعايز حاجة عايز منفعة هات يا رب تلاقيه خش الثانية من لما تجيني في مضرة هتجيلك أهو هيحفظك هو هيعيدك من الموت طيب يبقى تقوى الله عز وجل وان تبذلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. السبب الثالث الاسباب اللي ينتفع بها شر الحاسد اقتضى على العدو اقتضى على هذا الحاسد ولا تقاتلوا ولا تشجوه ولا تجيبوا ملك به ولا تحدث نفسك باذاه اصلا فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطيع تأخيره هو بغي يقول لك أنا بحسدني وسعيدني ما تستطيعش خليك صبر عليه هيعوضك الله عز وجل وهينتقم منه وهيشيل شره فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي أو يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر. طيب شوف القول في الله عز وجل ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ده عاقب بس بغي عليه فكيف من لم يعاقب يعني محسود ولم يعاقب الحد ولينصرنه الله من باب اولى بس الطريق الاول. طيب السبب الرابع التوكل على الله عز وجل هل التوكل ده سبب ينتفع به؟ نعم ده هو السبب الاصلي في سوره الفلق وسوره الناس اللي بينتفع بها الشر المعوذتين. ليه؟ لانك بتلجا الى الله عز وجل تتوكل عليه هو التوكل معناه ايه؟ اظهار العدل اظهاره لمن؟ للمستقل به المستقل بالامر انت عارف الامر ده من المستقل بهذا الامر؟ الله عز وجل الوكيل هو على كل شيء الوكيل هذا اظهار العدل التوكل معناها ايه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه التوكل من اقوى الاسباب التي ينتفع بها ايه؟ شر الحاسد والعياذ بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره الا اذى مش ضرر اذى لا بد منه بقى في سنه ذاك الحرب والبرد والجوع والعطش اما ان يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون ابدا للمين للمتوكل على الله عز وجل. فكر الحقيقه يعني هيبان ان شاء الله في دروس عن التوكل وعن الوكيل وكده فمش عارف بس تبقى عارف ان التوكل ده من الاسباب العظيمه جدا في نفع ايه؟ تبقى عارف ان المحسوب ده ولا في له حد ولا يقدر له حد لان الان الحديث اللي خدناه وفي اثار التفصيل في اوائل جزء الساعات عضو كمان ثلاث كمان التي لا يتجاوز منها ضرب ولا فاس حيث رجح واحد فاجر يؤذيك بشيء ابدا يضرك بشيء ابدا يؤذيك لن يضرك الا ابدا انما يضرك لا ومش هيقدر يؤذيك برضه الا باذن الله لان لا يجاوزهن ظلم ولا ايه ولا فاجر كلمات القدريه ولا يقدر واحد يخدمك لمثقال ذره من خدمه او ينفعك لمثقال ذره من منفعه الا ان ياذن الله عز وجل لان المنفعه والمضره كلها بكلمات الله التامات المتكلمات لآثارها. يبقى عندك الكلام ده ومتوكل على الله عز وجل ومعتمد عليه وقلبك كله مليان بالتوكل لم يكن صوت الفرق وصوت الناس عباره عن ايه؟ تتضمن التوكل والتوكل الاصيل جدا انك بتعود وتشوف العجب وتجري له عشان يعيدك وده اسمه سؤال بالحال. من الناس استعيدوا لا اعودوا سؤال بالحال. زي كأيوب عليه السلام يقول ايه؟ ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ما اشي رب يعمل لي كذا، لم يسال وانما سال بالحال. انا مسني الضر ووصف حاله ثم وصف حال الرسول فقال وانت ارحم الراحمين. موسى يقول رب اني لما انزلت الى المسجد الفقير، ماليش انزل لي كذا كذا كذا كذا، وانما يصف حاله انه فقير وان الله عز وجل ينزل هذا الخير. فيصف حاله حال المسؤول وده بيتضمن السؤال بالحال وآدم إن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو بيقول يا رب إذا ما عملتلوش أنا هبقى كذا. طب نقول اغفر وارحم. طب ما هو ده يقتضي يعني ما هو ده حال يقتضي إيه؟ يقتضي السؤال. ليس سؤال الحال وهو دليل نوح عليه السلام. قال يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ده سؤال الحال بيصف حاله. واخد بالك؟ طب يا رب إيه يسأل السؤال مباشر. هنا السؤال إما بالطريقة المباشرة بالطلب وإما بالحال. هنا أعوذ مش يا رب أستعيذ أصلا منك أنت وأذن. يقول أعوذ لأن أعوذ عن كلمة شرح. يبتدي يجي ويبتدي يهرب ويبتدي يقول الله أنت وأذن. ويجاري عليه فعلا. وعرف أن هو ضعيف لا يستطيع أن يجد حقه الوكيل عز وجل المستعاذ به. ولقد عدت بمعاد. فأعوذ هنا إيه سؤال بالحال. مش أستعيذ أطلب الإعادة لا. أعود يعني أنا بجر هو بتاع مجال يعني ورب أنت تسمع وترى وتعلم ده وأنا بجر لك عشان إلا إيه ده أفضل إيه الطلب. فده سؤال الحال وده عظيم جدا. فالتوكل هو السبب الرابع. أما السبب الخامس ودي مهمة فراغ القلب من الاشتغال به. دقيت بقى إذا أردت أن ترجع إلى التفسير فرجع له لأنه شرح الصورتين شرحا عظيما إذا كان مرجع أصلي في هذه السعادة. وكذلك الشيخ الإسلامي زعيم كلامه وكذلك كلام الحافظ وكلام ابن رجب عشان ما يبقاش حد يقول لك جبت الكلام ده منين هو ما فيش وقت. ما يبقى سبب خامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. مش فكر في الايه؟ في الحادث الاول لو في له حاجه في له مفيش في له حاجه لن ينالك به الا ان يأذى الله عز وجل لانها كانت قبل التي لا يجازون بون ولا فاس. يبقى ما اشتغلتش قبل بون. وأن يقصد أن يمحوه من بالك يعني يركب عندك انساه كلما خطر لك انت مين ده؟ هل فوق واحد ولا يعني حاجة المرضية هو ربنا وانت خلاص استقيت الله وصبرت وتوكلت واستعدت زي ما شفنا ايه الكلام اللي فات الزمن اللي فات وانا نستعمل الخامس. فلا يلتفت اليه ولا يخافه ولا يبدا قلبه بالفكر فيه وهذا من انفع الادويه كما يقول ابن القيم واقوى الادويه المعينه على انتفاع ايه؟ شره. وطبعا الكلام ده مني يستطيع النفوس بقى المطمئنه الواجعه اللي هي التي رضيت بوكاله الله لها وعلمت ان نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها وواثقت بالله وسكنت اليه واطمئنت به وعلمت ان ضمانه حق ووعده صدق وانه لا اوفى بعهده من الله ولا اصدق منه قيلا فعلمت ان نصره لها اقوى واثبت واجود واعظم فائده من نصرها هي لنفسها او نصر مخلوق مثلها لها. ولا يقوى على هذا الا ابن خلدون يقول بالسبب الثالث. ايه السبب الثالث؟ وده يمكن بعض الناس يقول لك احنا عارفين وهو الاقبال على الله والاخلاص له. خد بالك؟ وجعل محبته الوثى ربه والانابه اليه في محل خواص نفسه ومن فده ما انشغل بالحاكم اللي هو شغل نفسه بيه. لا انشغل بايه؟ بالاخبار على الله. هو عمليه اشتغل وانا مقبل على الله عارف ان الامر بيد الله عز وجل لا يزال هنا برم ولا ايه ولا فاسد. طيب تذوب فيها لذيذ تلك الخوفشة مشاهد حتى يقهرها ويغمرها. يعني شوف هيتهم كده يعني المحفوظ يتهم كده بدل ما يفكر في الحال تاهم لا يفكر في اخبار الله والانابه الى الله سبحانه وتعالى. ايه يخلي الخواطر دي تشيل الخواطر اللي بيفكر فيها ايه في الحال. حتى الخواطر دي اللي هي بالاقبال على الله تذهب الخواطر دي في الحال ايه تذهب بها وتذهبها تماما حتى يقهرها ويغمرها ويلزمها بالكليه. فتبقى خواطره وهواجسه وامانيه كلها او امانيه كلها في محاب الرب والتقرب اليه وتملقه وترضيه واستعطافه. طيب فلا يكون قلبه انصرافا عن ذكر الله ولا روحه انصرافا عن محبته. فاذا صار كذلك فكان يرضى لنفسه ان يجعل بيت افكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والذي عليه. لا املأ قلبه واعمره بالايه؟ بالاخلاص على الله عز وجل بالمعاني اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل. طيب انا بس مضطر الاختصار. السبب السابع تجريد التوبه. يقول لك التوبه دي مالها بقى؟ ازاي؟ هو انت في مصيبه بتجيلك الا الذنب؟ يبقى توب من الذنوب عشان ما تجيلكش مصائب. وحسن الحد الا مصيبه، مصيبه الا مصيبه. ده ممكن تكون سبب في قتلك، يكون سبب في قرار البيت من البدايه للنهايه بهذا الله. فما توب الى الله من الذنب الله اللي تخلص به ايه؟ الحاكم عليك. يبقى تجيب التوبه الى الله من الذنوب التي سلطت عليه اعدائه. وما اصابكم مصيبه الا كان تجيكم، ولما اصابكم مصيبه قال اخذتم مصيبتكم ان هذا قل هو من عند انفسكم. فما سلط على العبد من يؤذيه الا بذنب يعلمه او لا يعلم، هو واخذ باله منه او مش واخذ باله منه. وفي الحديث طبعا عن الله مني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. شرك شرك خفيف، الشرك الخفيف ده بايه؟ له تاثير. طيب ايه بقى السبب اللي بعد كده؟ الثامن الصدقه والاحسان ما امكنه. صدقه سبب عظيم جدا جدا في ده مشاهد ايه؟ الحاسد، لان الصدقه دي تبقى خفير وحارس قوي امين. طيب السبب التاسع يقول ابن القيم هو من اصعب الاسباب على الناس واشقها عليه، ويوفق لها الا من عظم خوفه من الله، وهو اخفاء نار الحاسد والزاني والمؤذي بالاحسان. يعني هتحسن الى الايه؟ الى الحاسد، هتحسن اليه. يبقى هو بيحسدك وانت بتحسد اليه. حتى لما يستحي يحبك وعينه تدمح، واخد بالك؟ والمحرم بإحسان إليه، فكلما زاد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت أنت إليه إحسانا له ونصيحة عليه وعليه شفقة. ما وما أظنك ابن القيم يقول ما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. ولذلك يقول إيه؟ قال تعالى: ولا تسأل حقا ولا اجتهاد تؤدي فعاملتي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآيات في ذلك وهذه المعاني كثيرة. يبقى إحسانك إلى الحاسد، طالما الرجل ده دايما بيعمل لك شر، إحسانك إليه مهم جدا في دفع شره بعيدا عنه. السبب العاشر ده لو بيجمع ذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب هو تجديد التوحيد والترحل بالفكر الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم والعليم، بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح، لأن كلمات لا تمثلت إلا وجاوزها بر الصور فارس كما إشار. وهذه المحركات بيد محركها وفاطرها بريئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، هو الذي يحسن إلى عبده بها، هو الذي يصرفها يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. طبعا الأدلة في ذلك بقى أدلة بقى تجريد التوحيد، ولذلك هنشوف الأحاديث مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن رب الوقود، بإذن الله بإذن الله بإذن الله. وجبريل يقرأ له السلام: يا بسم الله أقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أعطيك. يبقى كله ايه؟ اشفى انت الشافي، لا شفاء الا شفاء روح التبع. طبعا قلنا بالتفصيل كله، وذكرنا عند العين والرقيه وشروط الرقيه الثلاثه، واهم شيء فيها المجمع عليه ان العرض من التاثير مش للرقيه وانما لايه؟ لله عز وجل، وانما الرقيه سبب مشروع، انما اللي يؤثر مين؟ هو الله وحده ولا شريك له. ده السبب ايه؟ العاشر الذي تندفع به شرور الحاسد. يعني انا اضطررت الى الاختصار، لكن هذا القدر يكفي. يبقى من شر حاسد اذا حسد، سواء الشر اللي جاي من نفسه اللي بتيجي بيه وفكر فيا، او سواء الشر اللي هيترتب على كده البغي بتاعه بلسانه او بجوارحه، واخد بالك، او باي صوره من صور تمني الزوال والى اخره، اخر ما قلناه. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من جميع هذه الشرور الواردة في السورتين في المعوذتين على النحو الذي بيناه، والله تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.